ما حكم دعاء ختم القرآن وهل هو واجب لو ترك؟ يصحب عند العلم ولا في الواجب، فعله بعض السلف بعض الصحابة فعله العلماء فهو يصحب ولا في الواجب.